السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، وجعل الظلمات والنور، استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وهو السميع البصير، قادر قاهر، رحيم شاكر، لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. خلق ربي من عدم، وأوجد ربي النعم، أعطى تبارك وتعالى من كرم لا تنفد خزائنه، وعد من أناب وآمن به بمقعد صدق عند مليك مقتدر، وتوعد من عصاه وارتضى غيره بالجحيم والسعر. له الحمد بكل سكنة، وله الشكر بكل نعمة، فضله سابق وخيره لا ينقطع، والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة والإحسان، كريم النسب، حبيب الرحمن، صلوات ربي على محمد ما أكرمه وأحلاه، صلوات ربي على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ما استنارت به الدنيا بعد ظلام، سلام ربي عليه من نبي استنقذ الله به الأمة من النار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، صلاة دائمة كاملة إلى يوم البلاء والاختبار. أما بعد، أحبتي في الله، فسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الذين اجتمعوا من أجل الله، ومن الذين اجتمعوا في بيت من بيوت الله يرجون جنة الله. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. يا رب ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك، اللهم اجمعنا وهذا الجمع المبارك بحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألتقي اليوم بإذن الله عز وجل بإخواني وأخواتي، أتذكر معهم، فإن المجالس إن لم تكن عامرة بذكر الله عز وجل فإنها ترة وحشرة. إن المجالس يوم أن تعمر بذكر الله عز وجل تكون راية لأصحابها. إن المجالس هذه أيها الأحبة بها نجدد الإيمان، وبها نذكر أنفسنا بوعد الرحمن جل جلاله. إن الله عز وجل يوم أن أوجدنا في هذه الدنيا خلقنا لغاية عظيمة وهدف عظيم، عبادته وتوحيده وخوفه ورجاؤه وبلاغ دينه. ربما نقسو على الأحبة قليلا، ولكن إنما جعلناها رسائل إلى كل من يريد أن يتعرف على طريق الهداية، إلى كل من مل السير على طريق الهلاك والضياع، إلى كل امرأة، إلى كل فتاة، إلى كل أم، إلى كل شاب، إلى كل رجل، إلى جميع الناس، أن يعبدوا الله ربي وربكم. كلمات صادقة ودليل على المحبة أرسلها إلى إخواني جميعا، باقة ورد أنثرها بين أيديهم، وأسأل ربي عز وجل أن يقبل مني ومنهم. إيه، ما أحلى الدنيا يوم أن تتعلق فيها القلوب ممن نسوا الله عز وجل، وما أتعس الدنيا في عيون أهل الإيمان لأنهم ارتضوا القرب من الرحمن تبارك وتعالى. نعم، هكذا الحياة ينبغي أن تكون لله عز وجل، نحيا من أجل الله، ونعيش من أجل الله، وندعو لله، ونصبر من أجل الله تبارك وتعالى، نسير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم يحلو اللقاء يوم أن نجتمع، كم يحلو اللقاء يوم أن نجدد الإيمان بصلتنا بالرحمن تبارك وتعالى. ما أحلى اللقاء إذا كان في ذات الله تبارك وتعالى. أيها الغالي، أتيت أنت وأتيت أنا وأتت هي وأتى الكل محملين بذنوب لا يعلم بكمها إلا الله تبارك وتعالى. أتينا وكلنا نرجو رحمة من الله تبارك وتعالى، ورضا وجنة عرضها السماوات والأرض. هل تعرفون من أنتم؟ سؤال أسأله الجميع، هل تعرفون من أنتم؟ إنكم أهل الإسلام، أهل الإيمان، الذين رفع آباؤكم لواء لا إله إلا الله. إنكم أبناء الأجداد الصادقين، إنكم أبناء الصحابة المجاهدين، إنكم أبناء الذين حملوا النور والهداية إلى العالمين. أنتم من سلالة الأبرار وأحفاد الأخيار، أنتم القوم الذين تمنى حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أكثركم من أهل الجنة، فأسأل الله لي ولكم الجنة. إن الفوز للمتقين، والبوار والخشار للظالمين وللعاصين وللفاجرين وللمتعدين على الله تبارك وتعالى. صدق الله عز وجل. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا بل تحبون العاجلة. كم منا يا إخوان من أحب الدنيا وقدمها على الدين. كم منا يا إخوان من عصى رب العالمين. كم منا من تخلى عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كم منا وآهم ثم آهم أحرقت قلب أهل الإيمان يوم أن ارتضينا الهدى بغير الرحمن عز وجل، ويوم أن ارتضينا النجاة بغير طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فردنا الله على أعقابنا وجعلنا من الخاسرين. إنني أخاطب التوحيد في قلوبكم يا أهل الإيمان، أخاطب التوحيد في قلوبكم يا أهل التقوى. دينكم يهان ويؤتى من قبلكم وأنتم صامتون ساكتون. يعتدي عليكم كل من يعتدي وعلى دين الله عز وجل، ثم أنتم تضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون. هيا نذكرها وهيا نرغبها ونخوفها. وإني سائلك يا ابن آدم، وإني سائلك يا أمة الله، ألسنا نحن الذين اصطفانا الله عز وجل للإيمان، واصطفانا الله للإسلام، واصطفانا الله عز وجل للدعوة والبلاغ؟ فعلى ما نكص منا من نكص، وعلى ما تخلى منا من تخلى، أليس الله عز وجل أجمل بمبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم الدين؟ أليس الله عز وجل امتن علينا بنعمه ظاهرة وباطنة؟ ومنا أو بعض منا من يكفر بالله عز وجل ويتحداه، بل ومنا من لا يخشى الله عز وجل بل ويتعدى حدوده. إن العبرة يا إخوان ليست في الدنيا وبهرجتها وجمالها، ففي الدنيا افعل ما تشاء، في الدنيا افعل ما تشاء، اعصي كيف ما تشاء، كل ما تشاء، غني كيف ما تشاء، اعتقد كيف ما تشاء، لكن اعلم أن لك ربا لا يرضى لعباده الكفر، واعلم أن لك ربا يغار على حدوده، واعلم أن لك ربا غفارا سكير إذا عدت إليه واستغفرت وأنبت. أليس في قلوبنا قسوة؟ أليس في قلوبنا عناد؟ أليس في قلوبنا إعراض؟ أليس في قلوبنا حب للمال؟ أليس في قلوبنا حب للشهوات، حب للأغاني، حب للتمثيليات، حب للمغازلات، حب للمهاترات؟ ما نتقي الله عز وجل. والمصيبة يوم أن يكون من يقوم بهذه الأعمال عليه ظاهر الصلاح أو بعضا منه. يا إخوان في قلبي حرقة تكاد تحرقني، بل وأحرقتني وانتهت. أتدرون لماذا؟ لأن العبد لا بد أن يغار على حدود الله، لا بد أن يسعى في إنقاذ عباد الله من نار تلظى. صدق ربي. كلا بل تحبون العاجلة. لا تتعلق في الدنيا فتزل، لا تتعلق بالشهوات فتضل، لا تتعلق بالهوى وربما أطفئ نورك على الصراط يوم أن تمر عليه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يا إخوان الدنيا ألهت القلوب، الدنيا ضيعت الدين، الشهوات جعلتنا ننسى الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم أن يقف الكل خاشعون صامتون ينتظرون فصل القضاء من الله تبارك وتعالى. من أنت يا ابن آدم يوم أن تقف أمام الواحد القهار الذي زلزل قوم لوط وأغرق قوم نوح وأتى على الأمة الظالمة من أولها إلى آخرها؟ لا إله إلا الله. تتحرك السماوات بأمره، قلبك ينبض باسمه، أعضاؤك تتحرك بآلائه، كل شيء هالك إلا وجهه. من أنت يوم أن تعصيه؟ اسأل نفسك. ذلت الجبال لله رب العالمين وقسى قلبك، استجابت البحار لأمر الواحد القهار، وترددت أنت. اطلع على أعمالك وعلى خطاياك وسرائرك، فما فضحك بل قربك وأدناك. وأنت من؟ أنت الذي تتلبس الشرك والمعاصي، أنت الذي تنادي غيره يوم أن يحلو لك فيك الظلام، يوم أن اصطفقت فيك أمواج البحار. ما سألت إلاه وما ناديت إلاه. كم وقفت على أعتاب عرفات فبكيت، كم مرة دخلت بيتا من بيوت الله فناجيت الرحمن جل جلاله، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أما يجيب المضطر؟ أما يكشف السوء؟ أما يعافي المريض؟ من يحيي الموتى؟ من يشق القبور؟ من يضع الموازين؟ من يحشر المجرمين؟ من يفتح أبواب الجنة للمؤمنين؟ من يسمع نداء الظالمين؟ من يرفع الضر عن المتبررين؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ تبا لك سمعت هذا النداء وعصيت، وعلمت أنه غفار وتناديت، سمعته ينادي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أإله مع الله؟ ماذا دهانا؟ ماذا أصابنا؟ ماذا أصابنا يا عبد الله ويا أمة الله؟ لماذا سمعنا النداء وما أجبنا؟ لماذا تحضر قلوبنا في مجالس الإيمان ثم إذا خرجنا عصينا ربنا عز وجل؟ ما بالنا إذا سمعنا الآيات كأنها تخاطبنا ثم إذا رأينا المعاصي نسينا ما ذكرنا؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يا شباب، يا شيب، يا نساء، يا صغار، يا كبار، لكم موعد بين يدي الله لا شك فيه، لكم لقاء عند الله عز وجل لا مرية فيه. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ يا قوم ما لي أذكركم بالجبار وتتذكرون الشيطان؟ يا قوم على ما تجاهلتم أن الله عز وجل خلقكم له ومن أجلكم، شوى الأرض وبنى السماء وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ لو شاء لأوقف الدم، لو شاء لصلب العظام، لو شاء لأحرقك، لو شاء لقتلك، لو شاء لحشرك، لو شاء لأماتك. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هذه القلوب متى تشفى؟ متى تتعظ؟ متى تتذكر؟ متى تخاف لقاء الواحد الديان؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ما بال القلوب؟ ما بال النفوس؟ ما بالنا نتعامى عن مصائرنا وننسى بغفلتنا من ليس ينسانا؟ ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا؟ والله ثم والله إني أخاف على نفسي وعليك من نار الله، أخاف على نفسي وعليك من عذاب الله، أخاف علي وعليك وعليها من لقاء الله بخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة, يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أنتم من غيرتم وجه التاريخ, فلماذا رضيتم بالدنية؟ ولماذا علقتم نفوسكم بشهوات جائلة وأحوال لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات؟ لا إله إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه. هو الحي الذي لا يموت, القاهر الذي لا يتغير ولا يتبدل, والفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. غلطان لو حسبت نفسك فائز في الدنيا بأعمالك, غلطان لو ظنيت أنك أنت من تنجي نفسك من عذاب الله. لكن النجاة عند الله عز وجل يوم القيامة. ماذا أقول يا إخوان ويا أحبة, يوم أن نلتقي في مثل هذا اليوم نشتكي إلى الله عز وجل قشوة قلوبنا, نسمع تعظيم الجبار وما نتأثر, نسمع إخبار الحبيب صلى الله عليه وسلم وما نتأثر, حملنا الأموات وما نتأثر, حفرنا القبور وما نتأثر, دفننا الأحباب وما نتأثر. إذا قولوا لي بربكم, متى تعود القلوب إلى مولاها؟ متى تركع في مراجع أهل الإيمان؟ متى تخضع لله تبارك وتعالى؟ متى تتذكر موقفها الحق لنصرة دين الله عز وجل والثبات على الحق حتى تلقى الله عز وجل؟ يا إخوان, إن توحيد الله عز وجل ليس كلام باللسان, بل هو انقياد واعتقاد واستسلام واستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. هل حققنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ هل حققنا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هل حققنا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط, لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هل حققنا معنى خوفنا من الله عز وجل؟ هل حققنا أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ هل حققنا لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها؟ يا إخوان, إن الإيمان الصادق هو معرفة الله عز وجل ثم خوفه تبارك وتعالى والعمل بأمره. هذه القلوب القاسية التي بين صدورنا كم مرة شهت عن أمر ربها عز وجل, كم مرة غفلت عن ربها عز وجل, كم مرة خلت بمحارم الله عز وجل فانتهكتها. لولا شكر الله عز وجل ما جلس أحدنا إلى الآخر, ولولا رحمة الله عز وجل لتشتتت القلوب, ولولا أمر الله عز وجل اختلطت الأهواء واختلطت الأبصار واختلطت الآراء. ولكن الله عز وجل تبارك وتعالى يريد أن يبين لكم أن تحققوا. أإله مع الله, أإله مع الله, أإله مع الله. أهل الإيمان يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياك أن يخدعك الشيطان كما خدع الشباب اليوم الذين كانوا سلالة الأمجاد وسلالة أهل الإيمان أبناء الصحابة, خدعهم الشيطان فجعلهم يتلمسون الشهوات ويقعون في المنكرات، يموتون على غير لا إله إلا الله، تختلف عليهم الأمور حتى يضيعوا أوامر الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى عن الشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أين المخلصين؟ أين المؤمنين؟ أين الصابرين؟ أين المتذكرين؟ أين العاملين؟ أين المتعلمين؟ أين الخائفين؟ أين الذين هم من خشية ربهم مشفقون؟ أين هم؟ أخاطب أيمانهم اليوم ليصفوا لرب العالمين، ليتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى، ليعود إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يمضي العباد فبايع نفسه وموبقها، بايع نفسه لربه تبارك وتعالى أو موبقها في الشهوات حتى يلقى الله عز وجل يوم الممات على غير ما يحب ربي ويرضى. اليوم الشباب يا إخوان حالهم يشتى إلى الله، ضياع وشهوات وكفر بالله تعالى إلا ما رحم ربي. يحدثني أحد الشباب بعد اتصال عبر الجوال يقول: وش رايك يا شيخ؟ قلت: في ماذا؟ قال: في محبة الشاب للشاب. والله إني أشتكي ألم. قلت: وما هو؟ قال: والله إني لو خيرت بين حب الشاب وحب الله عز وجل لاخترت حب الشاب على الله عز وجل. أإله مع الله؟ قلت: الله عز وجل هو الذي ينبغي أن تنطرح له وتعتقد بالإيمان به. قال: حاولت يا شيخ، والله إذا صليت رأيته، وإذا قرأت القرآن رأيته، حتى جاء الشيطان فقال: لا تصلي ولا تعبد الله عز وجل. وأنا على هذا الحال من 4 سنوات. زفرة أهل الإيمان يوم أن تخرج من قلوبهم صادقة فتلامس صدور أهل الإيمان فتصل صادقة، مثل هؤلاء الشباب من لهم بعد الله عز وجل؟ من لهم يوم أن تشتد عليهم الخطوب؟ من لهم يوم أن تزداد عليهم الكروب؟ من لهم يوم أن ينزل بهم المرض؟ من لهم فيكشف ما بهم إلا الله؟ فإله مع الله. لكن هؤلاء الناس إلا من رحم ربي أخوفهم من مآل أهل النار. يوم يسحبون في النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. سيتذكر، لكن متى سيتذكر؟ إذا خلت الديار من سكانها. سيتذكر متى؟ إذا عاين الموت. سيتذكر متى؟ إذا رحل عن الدنيا. سيتذكر متى؟ إذا غاب نوره وانقطع ذكره واحتبس نفسه واحتمل على الأكتاف ثم سمع الأصوات: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. وربما تكلم الموتى فقالوا: والله ما تعلمون ما نحن فيه. وصدق السلف أحدهم يوم أن قال: كم من قبور في أراضي قاحلة لا يعرفها الناس، قد ملئت على أهلها أنوارا وسرورا. وكم من قبور نصبت الأنوار على رؤوسها وزينت الشوارع من حولها والناس يعرفونها، ملئت على أهلها نارا وعذابا وزمهريرا. اللهم ثبتنا يا رب. ماذا دهاكم يا أهل الإيمان؟ ماذا دهاكم يا أحفاد الصحابة؟ ماذا دهاكم؟ أحد الفتيات تقول: لما ذكرت بالله عز وجل وخوفت بالله تبارك وتعالى التفتت على احد الشباب المصلحين وقالت خذ الجوال اتصل على ربك خله ينزل في ملك الموت. اين خوفنا من الله عز وجل الذي حققه سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ ثبت محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل تراك تثبت؟ هل تراك تثبت؟ هل تراك تتذكر وتتأمل؟ شباب ما عظموا الله عز وجل ولا خافوه ولا رجوا أمره ولا استعدوا للقائه تبارك وتعالى، فيا ويلهم من طول اللقاء، ويا ويلهم من حسرة البقاء، ويا ويلهم إذا جاءت الأغاني شاهدة لهم، ويا ويلهم إذا جاءت المغنيات معهم، ويا ويلهم إذا تبرأ منهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويا ويلهم إذا جاءت الفروج الحرام والكؤوس الحرام والأراضي الحرام والنساء الحرام تشهد عليهم أنهم من أهل النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من الذي سيزحزح؟ بالله أخبروني، بالله أخبروني. زفرة من قلبي على حال الشباب اليوم، زفرة من قلبي على حال الفتيات اليوم. ذبحوا التوحيد والله ذبحا، قتلوه قتلا. قبل يومين من اليوم احتفلت وللأسف بعض الأمم من أهل الإسلام بعيد شبكة نداء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. زينت الشوارع بالورود الحمراء، زينت حتى الدوائر بالورود الحمراء، تبادل القبلات يهني بعضهم بعضا، وما دروا أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قد تبرأ ممن غير وبدل في سنته صلى الله عليه وسلم. طرب وتمثيل وموسيقى وضياع واستئجار للمغنين والمغنيات. ما زادهاكم يا مسلمون اسمعوني وأرعوني سمعكم، إن لم نتب إلى الله عز وجل فلا ننتظر إلا العذاب، إن لم نعد إلى الله عز وجل فلا ننتظر إلا الزلازل والمحن والفتن. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، عودوا إلى الله. أإله مع الله؟ من الذي أعطى؟ من الذي سوى؟ من الذي أوجد؟ من الذي خلق؟ من الذي منع؟ من الذي سير الكواكب؟ من الذي خلقك خلقا سويا؟ من الذي جملك؟ من الذي منعك؟ من الذي إليه ترجع؟ أإله مع الله، أإله مع الله. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من ربهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. والله يا إخوان، إن الله عز وجل رحيم، إن الله عز وجل ستير، يعطي ويعبد غيره، ويمنع ويستر غيره، ويفتح ويذكر غيره، ويمنع من مرض ومصيبة فيبتهل إلى غيره. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وأفوض أمري إلى الله، أفوض أمري إلى الله. يا أهل الإسلام، يا أهل الإيمان، يا أهل التوحيد، يا نساء، يا رجال، إن النصارى يعتدون على دين الله من أبوابكم وأنتم تسمعون. خربوا دياركم، هدموا مساجدكم، اغتصبوا أخواتكم، أهانوا مصحفكم، أهانوا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تحتفلون بأعيادهم. شاب وشابة قبل 3 أيام يستعدون للاحتفال بعيد الحب. أسأل الله أن يعافي الشباب والفتيات وأن يردهم إليه ردا جميلا. يقول أخو الشاب: ما صحيت إلا واتصال على الهاتف، ما الذي حصل؟ فلان، أنت أخو فلان؟ قلت: نعم أخوك. وجدناه في سيارته قد حصل له حادث ومعه زوجته، لكن المصيبة أنها لم تكن زوجته، إنما كانت صاحبته بالحرام. أجاركم الله، مات على حال عظيمة لا يعلمها إلا الله، مات من أجل عيد الحب بغير ذات الله، وأحب مخلوقة ضعيفة على الواحد القهار جل جلاله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الخوف منها إخوان، وحاله مع خويته يوم القيامة. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يا حسرتهم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. انقطعت علاقة الحب، انقطعت علاقة الظلم، انقطعت علاقة الدنيا. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في أحد المستشفيات جاءت أم إلى ابنها تعلق أيضا بمصيبة حارب فيها الله عز وجل، عمره ما يتجاوز 24 عام تقريبا. تقول: جاني خبر أن الولد صار لحادث، وقلت لعلي أشوفه وادعو الله عز وجل له. فوصلت إلى الابن فإذا به على حال لا يعلمه إلا الله. تقول: رأي ذلك الوجه الذي كان وردة مسودا محتقنا بالدماء، ما عليه أثر يطمئن قلبي. تقول: فجئت له ثم شحت على رأسه ثم قلت: يا ولدي تسمعني؟ ولكنه لا يجيب. تقول: وقفت على رأسه وأذكره بالله عز وجل لعله يستغفر ويعود ويرجع. تقول: فتحرك لسانه بكلمات. ما هي الكلمات يا ترى؟ تقول: حاولت أني أسمع وش يقول، فرجعت أذكر بالله: لا إله إلا الله، استغفر استغفر استغفر. يمه وينها؟ فقالت الأم: من يا وليدي؟ ثم شكت، ثم رددت عليه مرة أخرى: وش يا وليدي؟ قال: الخمر يمه. فما كان منه إلا أن يهز رأسه: لا لا لا. وخرجت روحه عليها والعياذ بالله. هكذا فريق النار وفريق الجنة، فريق الجنة يثبتون بالتوحيد، وفريق النار يثبتون بما ماتوا عليه. عظمة الله يا إخوان في قلوبنا إلا من رحم الله زالت، ومعاصينا كثرت، وخطايانا بلغت عنان السماء، وربي عز وجل الرحيم الغفور الشكير ذي الجلال والإكرام، يحب أن يسمع إلحاحنا بين يديه تبارك وتعالى. يحدثني أحد الشباب بعد أن هداني الله عز وجل، والله ما دعوت الله تبارك وتعالى بشيء إلا استجاب لي، وذلك من رحمته تبارك وتعالى. ضاقت علي الدنيا يوم من الأيام، فجيت وقفت بين يدي الله عز وجل وسألت الله وتوسلت إليه بصالح أعمالي، فقلت يا ربي كنت ضال فهديتني، يا ربي كنت عاصم فاصطفيتني، يا ربي كنت مع الضلال فأشعدتني، يا ربي. يقول جلس تلح على الله عز وجل يا رب يا رب يا رب يا رب. والله ثم والله ما انتهيت من دعائي إلا وقد فرج الله ما نزل بي بأمره تبارك وتعالى. وآخر من الشباب، كنا ثلاثة شباب نزور ندعو إلى الله عز وجل ونتحمل في جنب الله عز وجل إيذاء الناس وكلام الناس. وقفنا قبل عامين على الشارع من أجل إفطار الصائم. يقول ونحن في طريقنا إلى تفطير الناس نكسب أجر هذا ونكسب أجر هذا، فجاء أحد الرجال يقول فقدم له صاحبي الإفطار فأفطر، ثم دعا فقال قل آمين، قال آمين، قال أسأل الله عز وجل أن يكتبك من الذين يموتون على لا إله إلا الله. وفي لحظة يعبر أخونا هذا الطريق فتأتي سيارة مسيئة ثم تضربه ضربة قوية فيطير في الهواء، وسبحان الله. فجئنا إليه وكان بالدماء من كل مكان، فبعد أن أتينا إليه قلنا له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وفاضت روحه عليها. العمل لله عز وجل والتقوى لله عز وجل. ألم يعلم بأن الله يرى. انظر أهل السوء ماذا يصنعون، انظر أهل الحرام ماذا يصنعون. والله عز وجل إذا غار يا إخوان فإنه تبارك وتعالى يأمر أمرا واحدا كن فيكون، فتتغير الأحوال، لأن الله عز وجل قال عن نفسه إن الله عزيز ذو انتقام. فإني أنادي كل أهل الشهوات وأهل الشقاء وأهل الحرام وكل من يحبون الظالمين والفاسقين والفاجرين، انتبهوا أن يكون موقفك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على ما فرطت في جنب الله. نعم إن الموعد ليس اليوم، الموعد غدا، الموعد وقوفك كثرة بين يدي الله، الموعد يوم أن تسأل عن الدقيق والجليل، الموعد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الموعد يوم أن تزل قدم بعد ثبوتها، الموعد يوم أن ترد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموعد يوم أن ترى النار بعينيك رأي العين، الموعد يوم أن تفتح أبواب الجنة لأهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا رب لا تكشف الستر عنا، يا رب لا تكشف الستر عنا، يا رب لا تكشف الستر عنا. اجعلنا ممن يموت على التوحيد حتى يلقاك، غير مبدل ولا مغير. الموعد يا اخوان يوم ان نرى ما وعدنا ربنا عز وجل، الموعد يوم ان يكون اهل الجنة الموحدين في الجنة يرون ربهم عز وجل كما يرون القمر ليلة البدر. الموعد يوم يتمنى أهل النار فينادون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يا مالك ادعو ربك يخفف عنا يوما من العذاب، يا مالك ادعو ربك يخرجنا منها، يا مالك العدم خير من هذا الوجود، يا مالك ما بنا طاقة على عذاب الله، يا مالك اخرجنا منها فإنا لا نعود. أعود يا حبيبي إلى الله قبل هذا النداء، وأعود وخيتي قبل هذا النداء، وأعود يا حبيبي فإن ربك جل جلاله يصدح بعودتك بإنابتك، والله أشد فرحا، كما قال حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى امرأة محتضنة لصغيرها ووليدها، فقال الحبيب بأبي وأمي أرأيتم هذه المرأة ملقية بإبنها في النار؟ فقلنا لا والذي بعثك بالحق. قال والله إن الله لأشد رحمة بكم من هذه بإبنها. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أنفسنا وأصلح أزواجنا وأصلح أبناءنا وبناتنا وأصلح إخواننا وأخواتنا وأصلح ولاتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاتنا يا رب العالمين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.